بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: النوع الثامن من 13 نوعا أسماء تنصب على التمييز أسماء النكرات، وهي 4 أسماء. أولها 10 إذا ركبت مع أحد أو اثنين إلى 9، نحو 11 درهما درهما، واثنى عشر درهما إلى 19 درهما. تقدم هذا في الدرس قبل الماضي. قال: وفي المفرد المذكر واحد، وفي المثنى المذكر اثنان، وفي المفرد المؤنث واحدة، وفي المثنى اثنتان، فهو جار على القياس المشهور. وما فوقهما إلى 10 غير جار على القياس المشهور، نحو 3 بإثبات التاء للمذكر إلى 10، و3 بحذف التاء للمؤنث إلى 10، كقوله تعالى: سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام. قال: وتركيب المذكر 11 رجلا و12 رجلا جار على القياس المشهور، وتركيب المؤنث 11 امرأة و12 امرأة بإثبات التاء جار على القياس المشهور، أي في 11 وفي 11 و12 و12. قال: و13 رجلا و14 رجلا إلى 20 رجلا بإخراج الغاية، يعني إلى 19 بإثبات التاء في المذكر على غير القياس المشهور. 13 رجلا و13 امرأة و14 امرأة إلى 20 امرأة، العشرين داخلة في الحكم أم خارجة؟ خارجة، فهو بإخراج الغاية أم بإدخالها؟ بإخراج الغاية أم بإدخالها؟ الغاية 20، الغاية 20 بإخراجها، ليست داخلة في الحكم لأن ما فيها أصلا عدد فيه تاء ولا فيها 10. لو قال كما يقول غير كثير من النحاة: و13 امرأة و14 امرأة إلى 19 امرأة، إلى 19 امرأة، يكون بإدخال الغاية أم بإخراجها؟ بإدخال الغاية. قال: ومميز الثلاثة إلى 10 مخفوض مجموع، يعني تمييز الثلاثة إلى 10، تقول 3 أثواب. أين المعدود؟ المميز معناه المعدود، الشيء الذي عددته 3 أثواب. أين المعدود؟ أثواب. المعدود هذا الذي هو في الأصل تمييز، وضح العدد، وضح المعدود. ما هذا المعدود أثواب؟ هل هو منصوب أم مجرور؟ لو قلت عندي 11 ثوبا، المعدود ما له؟ المعدود الذي هو التمييز ما هو؟ منصوب مفرد. لكن أقول عندي 3 أثواب، أثواب هذه مجموعة مجرورة، ولهذا قال: ومميز الثلاثة إلى 10 مخفوض مجموع. مخفوض يعني مجرور، العدد مضاف وما بعده مضاف إليه. 3 أثواب، 5 أقلام، 6 نسوة. قال: نحو 3 رجال و3 نسوة. ومميز 11 إلى 99 بإدخال الغاية أم بإخراجها؟ بإدخال الغاية أم بإخراجها؟ نعم، مميز 11 إلى 99 منصوبا مفردا، نحو 11 رجلا و12 رجلا و13 رجلا إلى 99 رجلا. أين المعدود؟ رجلا. مفرد ماذا؟ مفرد منصوب، من 11 إلى 99. قوله إلى 99 بإدخال الغاية أم بإخراجها؟ أسامة، بشار، بإدخال الغاية، لأن 99 داخل. لو قال ومميز 11 إلى 100، تكون 100 داخلة أم خارجة؟ 100 خارجة، نقول بإخراج الغاية. لكن إلى 99 داخلة نقول بإدخال الغاية. لما أقول ضربت القوم إلى زيد، زيد الآن داخل في الضرب أم لا؟ إلى زيد. إن وقع عليه الضرب فهو إلى هذه بإدخال الغاية، مجرورها داخل. وإن لم يقع عليه الضرب، وآخر من وقع عليه الضرب من كان قبل زيد، فهو خارج عن ماذا؟ عن الغاية، بإخراج الغاية. الغاية يعني مجرور إلى. قال ومؤنثه 11 امرأة و12 امرأة و13 امرأة إلى 99 امرأة. ومميز 100 و1000 وتثنيتهما ومميز 100 و1000 وتثنيتهما وجمعه مخفوض المفرد نحو 100 رجل و100 رجل و300 رجل و1000 رجل و1000 رجل و1000 رجل. إذن التمييز إما أن يكون مخفوضا مجموعا، وهذا في 3 إلى 10 ثلاثة أثواب مجموع مجرور، وإما أن يكون مفردا مجرورا، وهذا في 100 و1000 وتثنية 100 و1000 وجمع 100 و1000 100 رجل 1000 رجل. وإما أن يكون مفردا منصوبا، وهذا من 11 إلى كم؟ إلى 99. إذن لو قلت لك أعد ما ذكره المصنف في تمييز العدد، تمييز العدد من 3 إلى 1000، ماذا تقول؟ من 3 إلى 10 تمييزها ما له؟ ما له؟ مجموع مخفوض، 3 أثواب، أثواب مخفوضة يعني مجرورة، مجموع أثواب جمع ثوب. ومن 11 إلى 99 11 رجلا مفرد ماذا؟ منصوب. ومن 100 وتثنية 100 و1000 وتثنية 1000 و100 وجمع 1000 100 رجل 1000 رجل مفرد مخفوض، مفرد مخفوض. إذن الأول مجموع مجرور قسم الأول، الثاني مفرد منصوب، الثالث مفرد ماذا؟ مجرور، مفرد مجرور. طيب نكتفي بهذا، والبقية الكلام قد قرأناه في درس سبق هذا، وهو قوله والثاني كم من الاستفهام نحو كم درهما مالك، والثالث كأي نحو كأي رجلا عندي، والرابع كذا نحو عندي كذا درهما، قرأناه قبل درسين أو 3. طيب إذن هذا هو حاصل النوع الثامن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.